بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سهل قال أخبرنا من وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي ولي بن رباه اللخمي يقول سمعت فزارة بن عبيد الأنصاري يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخير بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وهدى، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه يقول حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أبو هاني القولاني قال حدثنا علي بن رباح حدثنا علي بن رباح قال حدثنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه أصاب قلادة يوم خيبر من الكسب، لما كسبوا فتحوا خيبر أصاب قلادة فيها ذهب وفيها خرز، أراد أن يبيعها بذهب، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بفصل الذهب لحاله، لازم الذهب مثل بمثل وزنا بوزن، الذهب مثلا بمثل وزنا بوزن، والبر مثلا بمثل وزن كيلا بكيل إلى آخره، الشاهد الوزن الذهب والفضة وزنا بوزن، والبر والشعير كيلا بكيل، لازم مثل بمثل، لا يزيد شيء على شيء وإلا فهو ربا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالقلادة أن تفصل وأن يجعل الذهب وحده والخرز وحده، فيباع الذهب بالفضة ويباع الخرز ما هو ما في ربا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران أن نشست نعانيا فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة مثل 12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو شجاع قال حدثنا خالد بن أبي عمران قال حدثنا أنس بن الصنعاني قال عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه اشترى قلادة من كسب خيبر، لما فتحوا خيبر وأخذوا أموالهم اشترى قلادة فيها ذهب وفيها خرز، فباع الذهب فباعها يعني بذهب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز إلا مثلا بمثل، ذهب وزنا بوزن والكيل مثلا بمثل، فصل الذهب والخرج وبيع الذهب بفضة وبيع الباقي بكيل، لكن الذهب لا تبيع إلا بفضة أو وزنا بوزن، تازن هذا وتازن هذا ولا يزيد الميزان، الذهب بالذهب وزنا بوزن ولا فهو ربا، والفضة بالفضة وزنا بوزن ولا وهو ربا، والبر بالبر كيلا بكيل ولا وهو ربا، والشعير بالشعير كيلا بكيل ولا وهو ربا، لازم مثل بالمثل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ولا حدثنا ابن مبارك عن سيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، بهذا الإسناد مثل ما حصل على فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن أبي جعفر عن الجلاين أبي كثير قال حدثني أنس سنعانيا فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود والوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي جعفر قال عن الجلاحي مناحي جلاحي يعني. أبي كثير يقول يعني جلاحي أبي كثير. أبي كثير قال قال حدثني حنش بن سنعاني. حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد. عن فضالة بن عبيد قال قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نبايع اليهود. قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح خيبر نبايع اليهود. على وقية الذهب بالدينارين والثلاثة. وقية الذهب بالدينار والدينارين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ربا لا تبيعون الواحد باثنين. اشتروا هذا بذهب بفضة اشتروا هذا بدرام اشتروا هذا بفضة. فصلوا بينهما إلا وزنا بوزن. وزنا بوزن الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن لا بأس. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم أهنشين أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فجعله في كفة وجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا قرة بن عبد الرحمن وعمر بن الحارث وغيرهما قال أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم أخبره قال عن هنش عن حنش الصنعاني أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة. يقول حنش كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق. فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وفيها ذهب وفيها فضة وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال فضالة بن عبيد رضي الله عنه فقال انزع ذهبها فجعله في كفة وجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا وزنا بوزن مثلا بمثل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بسائق فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ ساعا وزيادة فأخذ ساعا فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انترك فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث ثم حول السند فقال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه قال أن بسر بن سعيد حدثه قال عن معمر بن عبد الله قال أنه أرسل غلامه بصاع تمر فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ ساعا وزيادة بعد ساعين وأخذ زيادة يعني زيادة على الإناء. فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت هذا ربا ارجع فرده رجع فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الطعام بالطعام لا يصح إلا مثلا بمثل يعني كيلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله فقال قال إني أخشى أن يضارع يعني يماثله سبحان الله فهو ربا الشعير حتى لو ما يؤكل الشعير فإنه ربا ما يجوز بيع بصاحب صاحب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن اسرائيل بن عبد الرحمن انه سمع سيدا المسيب يحدث ان ابا هريره وابا سيد رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الانصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصحاب السائين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل وبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. قال مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا عبد المجيد بن سهيل عبد المجيد بن سهيل قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه سعيد رضي الله عنه وابا سعيد رضي الله عنه ابو سعيد وابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الانصاري ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث اخا عدي بن جعد بن جعد بن النابغه جعد بن كذا اسمه فاستعمله الرسول عليه الصلاه والسلام تمرا نعم فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيد استعمله على خيبر فجاء بتمر جديد فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله هذا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع وحلف إننا نشتري الصاع من الجمع هذا بصاعين من الظهر. قال لا تفعل هذا ربا لا تفعل بيع التمر الردي بفلوس ثم اشتري الجيد بفلوس الثانية أما صاع بصاعين لا يجيب حتى لو ما هو مثله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا. قل الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال عن عبد المجيد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا جنيب يعني ممتاز. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر بهذا الشكل ممتاز؟ قال لا يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين نأخذ الصاع هذا بصاعين من الردي والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعل بيع الجمع بالدراهم لأنه ربا بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ثم اشتر جنيب نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الأحادي قال حدثنا معاوية هو حدثنا محمد بن سالم التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو بن سلام قال أخبرني يحيى بن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الوهاب يقول سمعت أبا سعيد يقول يا بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبيت منه صاعين بصاع لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به لم يذكر من سهل في حديث عند ذلك. الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية ثم حول السند فقال حدثني محمد بن سهل حدثني محمد بن سهل عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا أيحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال قال أخبرني يحيى بن أبي كثير قال سمعت عقبة بن الغادر عقبة بن عبد الغادر قال يقول سمعت أبا سعيد يقول سمعت سعيد الخدري يقول يقول جاء بلال بتمر برني. يقول جاء بلال بتمر برني يعني ممتاز جيد. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام من أين هذا؟ يسأل بلال. فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبئت منه صاعين بسائل لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندنا رديء فبعته بالصاع بصاعين الجيد شرناه بصاعين. فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا عين لا تفعل لا تفعل لا تفعل. فرده بلال رضي الله عنه. ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ثم ببيع آخر ثم اشتري به. ولكن إذا أردت أن تشتري تمر جيد فبعت الردي ثم اشتري بثمنه جيد علشان تسلم من الربا يا الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي قزاعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صائين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. قال الإمام مسلم حدثنا سلامة بن شبيب سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين الحسن بن أعين قال حدثنا معقل معقل قال عن أبي قزعة عن أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر. قال أوتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ قالوا يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. بعنا تمرنا بصاع بصاعين صاعين بصاعين بصاع بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه هذا الربا فردوه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا من الممتاز. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان أن يحيى نبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر لجميع رأيات رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلط والخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعين تمر بصاع ولا صاع حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين. قلنا مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان شيبان قال حدثنا يحيى يحيى عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كنا نرزق يعني يعطون عطايات يعطون تمر ردي يشترون يبيعون يشترون بالصاعين بصاع وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاعين. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نبيع الصاع بصاعين يعني صاعين من اللي عندنا يشتريبه جيد من التمر الجيد. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا صاعي تمر بصاعين لا صاعي تمر بصاعين ولا صاعي حنطة بصاعين ولا صاعي حنطة بصاعين ولا صاعين حنطة بصاعين ولا درهم بدرهمين ولا درهم بدرهمين لا يمكن هذا كله ربا. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد وحدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد الجريري عن ابي نضره قال سالت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا باس به. فاخبرت ابا سعيد فقلت اني سالت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا باس به. قال او قال ذلك انا ذنبت اليه فلا يفتيكم. فقال والله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره. فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال كان في تمر أرضنا وفي تمرنا العام بعد الشيء فأخذت هذا وزدت بعد الزيادة. فقال أضعفت أرنيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبيعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. كل من مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد الجريري سعيد الجريري عن ابي نضره عن ابي نضره قال سالت ابن عباس عن الصرف سالت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد؟ فقال ايدا بيد لا باس به. قلت نعم. انما الربا يقول النسيئه. ابن عباس يرى انه لا ربا الا في النسيئه اما يدا بيد فلا باس به. نعم. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت من عباس يعني الشرط فقال أيدا بيدي فقلت نعم قال هل أبأت به. فأخبرت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال إذا كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا في النسية. هذا كلام ابن عباس قولوا أبي سعيد الخدري. نعم قال أو قال ذلك فقال للسائل أو قال ذلك ابن عباس قال نعم إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه إنا سنكتب إليه فلا يفتيكم هذا الفتوى. نعم قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمر فأنكره. قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه بعد إن تمرين بصاعين بتمر فأنكره صاعين بصاع فأنكره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا وقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء يقول كان في تمر أرضنا أو في تمرنا فيه بعض الشيء يعني خردي فيه الرداء. نعم فأخذت هذا وزدت بعد زيادة فأخذت هذا وزدته زيادة. نعم فقال أضعفت فقال أفعلت قلت نعم أرنيت فلا تقربن هذا إذا أرادك من تمرك شيء فبيعه إذا أرادك شيء أو شككت في شيء فبيعه واشتر بثمنه تمر ممتاز. نعم علشان تسلم من الربا يعني أرنيت. نعم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا داود نبي نضرة قال سألت ابن مروة بن عباس عن الصرف فلم يرى أبي بأسا وإن فإني لقائد عند أبي زيد الخدري فسألت عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سير هذا في السوق كذا وسير هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت إذا أردت ذلك فبيع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة. قال فأتيت ابن عمر بعده فنهاني ولم آت ابن عباس. قال فحدثني أبو الصحابة أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فقريه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود قال حدثنا أبو نضرة قال سألت ابن عباس وابن عمر عن الصرف فلم يريا به بأسا يعني مثل ما فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري قال وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فقال أبو سعيد ما زاد على الشيء فهو ربا فأنكرت ذلك لقول ابن عمر وابن عباس. نعم فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد لا أحدثك إلا ما سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون وقال له النبي عليه السلام هذا التمر وكله قال لا نأخذ التمر هذا الصاع هذا نأخذ بصاعين من الردي قال لا تفعل فإنه ربا فالتمر بالتمر ربا وكذلك الفضة بالفضة ربا زيادة كذلك الذهب إذا زاد ربا. هذا كلام بن عباء بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس يعني أن ابن عمر انتهى لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ابن عباس ما جاءه. نعم قال رحمه الله حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم ومن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد. قال حدثنا سفيان عن عمرو نبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أرضى. فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسية. يقول يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباس محمد بن عباس محمد بن حاتم ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة جميعا عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباس واللفظ لابن عباس قال عباس بن عباد قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عمري عن عمرو عن ابي صالح عن ابي صالح قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بيد الدينار بالدينار يدا بيد والدرهم بالدرهم والدرهم بالدرهم يدا بيدنا من زاد او ازداد فقد اربى من زاد او ازداد فقد اربى فقلت له ان ابن عباس يقول غير هذا وقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا فقال فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله ولم أجده في كتاب الله ولكن أدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة يقول الإمام مسلم يقول إن غير مسلم فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا قلت له إن ابن عباس يرى غير هذا قال لقد لقيت ابن عباس فلقيت ابن عباس فقلت له هذا اللي تقول أن وجدته في كتاب الله أو حتى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أجده في كتاب الله ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن حدثني أسامة بن زيد ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا في النسيئة قال الربا في النسيئة قال الربا في النسيئة يقول حدثني أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا في النسيئة يعني يدا بيد ما في الربا عند ابن عباس قال رحمه الله حدثنا وهو النبي شيبة عمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع من عباس رضي الله عنه يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وابن أبي عمر واللفظ لعمر واللفظ لعمر واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا قال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول أنه سمع ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الربا في النسيئة يعني اليد بيد ما في نسيئة عند ابن عباس إنما الربا في النسيئة لقد ثبتت الأحاديث أن الربا حتى في اليد باليد إذا زاد أو ازداد من الكيل أو الوزن فهو ربا ثبت أحاديث كثيرة قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان وهو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بز قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس نبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا لا ربا فيما كان يدا بيد يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا عفان عفان قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني محمد بن حاتم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا ابن طاووس ابن طاووس عن أبيه عن أبيه طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ربا فيما كان يدا بيد قال رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا حب عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما فقال له أرأيت قولك في الصرف شيئا سنيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلم ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة يقول الإمام مسلم حدثنا الحكم بن موسى الحكم بن موسى قال حدثنا شكل شكل قال عن الأوزاعي عن الأوزاعي قال قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لقي ابن عباس عن لقي ابن عباس أنه لقي ابن عباس فقال فقال له أرأيت قولك في الصرف شيئا سمعته من رسول الله أم شيئا وجدته في كتاب الله أبو سعيد يقول لابن عباس القول الذي تقوله في الصرف شيئا سمعته من الرسول أو وجدته في القرآن، قال لما جئت في القرآن ولم أسمعه من الرسول، الرسول أنتم أعلم به منا، يعني أبي سعيد الخدري، ولكني سمعت أسامة بن زيد يقول ألا إنما الربا في النسيئة، ألا إنما الربا في النسيئة، يعني ما كان يدا بيد ما فيه ربا. قال رحم الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا وقال قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن لكما عن عبد الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكلة وموكلة، قال قلت وكاتبة وشاهده، قال إنما نحدث بما سمعنا. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان، واللفظ لعثمان قال قال إسحاق أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير، عثمان حدثنا جرير عن مغيرة، جرير عن مغيرة قال سأل شباك إبراهيم، قال سأل شباك، شباك إبراهيم، إبراهيم حدثنا عن القمة، حدثنا عن يقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا وموكلة، وموكلة قال قلت وكاتبه وشاهديه، قال قلت وكاتبه وشاهديه، قال إنما نحدث بما سمعنا، قال إنما نحدث ما سمعنا، هو صحيح موجود لكاتبه وشاهديه ملعونين، أيضا موجود الحديث أن كاتبه يعني الربا أكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم ملعونين كما ورد في بعض الأحاديث. نعم. قال رحم الله حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. والإمام مسلم حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح وزهير بن حرب، وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم، هشيم قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه، يقول جابر لعن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه، الربا ملعون أكله وملعون مؤكله وملعون كاتبه وملعون شاهديه، فهل يسمع الناس؟ فهل يسمع جماعتنا؟ هل يسمعون؟ الربا ملعون كاتبه، ملعون شاهده، ملعون آكله، ملعون مؤكله، ملعون شاهديه، الكاتب الآكل والمؤكل والكاتب والشاهدين كلهم ملعونين على رسول الله، ملعونين على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالهم سواء، وقالهم سواء، جميع سواء باللعنة، لعنة الله تعالى وتقدس، ونعوذ بالله من لعنة الله. قال رحم الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو النعمان بأصبعه إلى أذنيه إن الهلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى شبهات استبرا لدين وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى أهل الهما يوشك أن يرتى فيه، ألا وإن لكل ملك هما، ألا وإن هما الله مهارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبيه قال حدثنا زكريا عن الشعبي، عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وهو النعمان بأصبعه إلى أذنيه، وهو النعمان بن بشير بأصبعه إلى أذنيه، هكذا صبع هذا إلى أذنيه هنا، إن الحلال بين وإن الحرام بين، يقول سمعت أذني هذين يقول إن الحرام بين، إن الحلال بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني ترى إن هذا حرام وما يقرب منه أبعد عن اللي يقربون لا تقع فيه، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الغناء حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، عندك حمى عشب حاميه الملك وتجيب غنمك ترتح حوله وتجي الغنم ترحب منهم ثم تأخذ نصيبك من العذاب والعقاب. نعم. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن الله محارمه تعالى وتعالى. نعم. ألا وإن في الجسد مضغة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وكله، وإذا فسدت فسد الجسد وكله. ألا وهي القلب. ألا وهي القلب المضغة بالقلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا حول ولا قوة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر نبي شيبة. أبو بكر من أبي شيبة قال حدثنا وكيع. وكيع ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا إن لكل حمى ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني لا تنهي. ألا يوشك الإنسان إذا ركع حول الحمى أن يقع فيه، ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن مطرف وأبي فروة الحمداني حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كله عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وإلى أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا مطرف. مطرف وابو فروة. وابو فروة قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. يعقوب بن عبد الرحمن عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد قال عن عبد الرحمن بن سعيد. عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي. عن الشعبي قال عن النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر. غير أن حديث زكريا أتم من حديث وأكثر من حديثهم وأكثر. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن أوف بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، فذكر مثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب. عبد الملك بن شعيب قال حدثنا أبي عن جدي. أبيه عن جده شعيب قال قال حدثني خالد بن يزيد. قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال قال حدثنا عون بن عبد الله. عون بن عبد الله قال عن عامر الشعبي. عن عامر الشعبي قال أنه سمع نعمان بن بشير. أنه سمع النعمان بن بشير حين كان أميرا. النعمان بن بشير كان أميرا على الكوفة ويخطب الناس على المنبر ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. الحلال بين والحرام بين. فذكر مثل حديث زكريا. بينهما أمور مشتبهات. بينهما أمور مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فذكر مثل حديث زكريا عن الشعبي. ذكر مثل حديث زكريا عن الشعبي. إلى قوله يوشك أن يقع فيه. إلى قوله يوشك أن يقع فيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل الله فدعيا فأراد أن يسيبه قال فلهقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعينيه بوقية قلت لا ثم قال بعينيه لبيته بوقية وسثنيت عليهم لان إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال تراني ما قصدك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي أبي قال حدثنا زكريا قال عن عامر الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا أراد أن يسيبه أراد أن يسيبه يتركه ويمشي على رجوله فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف فقال ما لك يا جابر فدعا له ثم ضرب الجمل بالعصا فسار الجمل سيرا حتى صار في أول الناس قال بعنيه بوقية قلت لا يا رسول الله ثم قال بعنيه فبيعته بوقية يقول فبيعته إياه لما وصلنا المدينة صلى الرسول ركعتين كالعادة قال أين جابر جايبنا الجمل معه فقال خذ جملك وخذ دراهمك وزل أوقية فخذ درما جملك هذا في إشارة إلى أن الله اشترى أنفس المؤمنين الذين قتلوا في سبيل الله اشتراهم بالجنة وأعطاهم الجنة. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله مثل حديث ابن نمير. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس سعيد بن يونس قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بمثل حديث ابن نمير أن الرسول اشترى جمله وأعطاه جمله وثمنه إشارة أن الله أعطى الشهداء الجنة وثمنها أعطاهم الثمن ورد عليهم أرواحهم وهي إشارة لله نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم واللفظ العثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير بن مغيرة عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهك بي وتأتي ناده لي فدعيا ولا يكاد يزيد قال فقال لي ما لبعيرك قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعال فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال فتبيعني فاستحييت ولم يكن لنا نادي غيره قال فقلت نعم فبيته إياه ولا أن لي فقام ظهري حتى أبلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فسأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة تنتهيت وليقني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما سنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه قال لي إن استأذنته ما تزوجت بكرا سيبا فقلت له تزوجت سيبا قال فلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقلت له يا رسول الله توفي والدي وسشهد ولي أخوات صغار فقريت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت سيبا لتقوم عليهن لتؤدبهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنا ورده علي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن أبي إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا حدثنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي من ورائي وتحت جمل هزيل فقال ما لجملك يا رسول قال كما ترى فضربه يقول فذهب بالدم الناس ودعالي دعالي الرجابر وضرب جمله فصار يسير قدام الناس قال بعنيه قال فبعته يوم يوقية يقول فلقيني خالي وقال ماذا قال بعت الجمل للرسول بوقية غلامه الجمل خالد غلامه مو داري عن نية الرسول ولا عن ما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة هذا فيه أنك يجوز تبيع الشيء وتستثني شيء منه تستثني من هذا الشيء تبيع هذا الشيء وتستثني منه حاجة هذا فيه أنك تبيع وتستثني وأن الدنيا لا تبطل البيع أن الدنيا أصل من أصول البيوع فلا تبطل البيوع فتبيع هذا الشيء وتستثني شيء منه أو تستثني إلى آخره يقول أبيعك هذا الكتاب لكن أقرأ به ثلاثة أيام يا أخي أقرأ ثلاثة أيام وأربعة أيام يجوز هذا كله نعم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي هي استأذنت ما تزوجت بك أنا مسيد. قال لي ماذا فعلت يا جابر؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال بكرا سيد. قال سيد. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لا ما في شك إن الأرض اللي موطئت أحسن من اللي موطئت. قال يا رسول الله إن عندي 7 بنات وقال 9 بنات ألفهن أبي وكرهت أن يضيف إلي أن بنت مثلهن يضيع البيت بسيب لتقوم بهن وتصلحهن. السيب ما هي مثل تصلحهن وتقوم بشؤونهن. نعم. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير. قال فلما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة غدوت إليه بالبعير. قدمت إليه بالجمل اللي باعه. فأعطاني ثمنه ورده علي. فأعطاني ثمنه ورد الجمل علي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. في إشارة إلى أن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وردها عليهم. إشارة إلى أن الله اشترى من الشهداء الذين قتلوا شهداء أنفسهم وردها عليهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.